الله الله يكرمك. عايزين نسمعه فعلا. الله يزيدك الصحه. الله فبأي آلاء ربكما تكذبان. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان. الرحمة